النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من 28 عنصرا من البكك المرتدين بينهم قياديون في الخير والرقة، 20 هالك ومصاب من طالبان المرتدين بهجوم لجنود الخلافة في تورابورا. البداية من ولاية الشام: هلاك وإصابة أكثر من 28 عنصرا من البكك المرتدين بينهم قياديون في الخير والرقة. من الخير: بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على شاحنة تقل عناصر من البكك المرتدين في منطقة ذيبان أمس، ما أدى لهلاك وإصابة نحو 20 عنصرا، كما فجروا في اليوم ذاته عبوة ناسفة أخرى على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين على طريق حقل العمر النفطي، ما أدى لإعطابها وهلاك 3 قياديين كانوا على متنها. واستهدفوا في اليوم نفسه آلية رباعية الدفع للمرتدين بقرية بريها في منطقة اللبصيرة بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد والمنة. وفي الرقة: بفضل الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين على الطريق الواصل بين قريتي الحوس والسحامية شرق الكرامة أول أمس، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة 5 كانوا على متنها، كما أحرقوا سيارة لأحد موظفي المجلس المحلي للبكك المرتدين في قرية الحوس في اليوم ذاته، ما أدى لإعطابها، إضافة إلى إحراقهم في اليوم نفسه آلية موظف آخر في مزرعة الرشيد شمال غرب الرقة، ما أدى لإعطابها، ولله الحمد على توفيقه. ننتقل إلى ولاية خراسان: 20 هالك ومصاب من طالبان المرتدين بهجوم لجنود الخلافة في تورابورا. بتوفيق الله تعالى، هاجم جنود الخلافة مواقع لطالبان المرتدين في منطقة سبينغار في تورابورا أمس، واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ما أدى لهلاك وإصابة نحو 20 عنصرا واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة. ونشر المكتب الإعلامي في اليوم نفسه صورا لجثث هلكاهم، ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى ولاية غرب إفريقية: بفضل الله تعالى، نشر المكتب الإعلامي أمس صورا لغنائم من الله بها على جنود الخلافة بعد هجومهم على الجيش النيجيري المرتد في بلدة غوبيو بمنطقة برنو، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من 28 عنصرا من البكك المرتدين بينهم قياديون في الخير والرقة، 20 هالك ومصاب من طالبان المرتدين بهجوم لجنود الخلافة في تورابورا. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصبوا على الكفار نارا ضراما، لنقيد في صخر الحروب انتقاما، ونرفع رايات تحاكي الغمامة، يسود بها شرع الإله الأنامة. وصبوا على الكفار نارا ضراما، لنقيد في صخر الحروب انتقاما، ونرفع رايات تحاكي الغمامة، يسود بها شرع الإله الأنامة. ثباتا ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. ثباتا ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما.